الله وبركاته. وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثم أشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العلوي حفظه الله على حسن ضيافته وترحيبه بإخوانه، ثم جزاه الله خيرا على بذله من جهده ووقته لخدمة هذا الدين. بارك الله فيك. ولولا أعلم أن الشيخ لا يحب الثناء، ولولا أعلم أن الشيخ لا يحب الثناء، لأثنيت عليه بما هو أهله، فجزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك له في أهله وماله وولده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولك والسامعين والسامعين. شيخنا الكريم، معلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيها إلا عند بعض الأفهام، وقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى طائفة من هذه الأحاديث التي يظاهرها الإشكال، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم، وفي رواية: إنما الكرم قلب المؤمن. ثم جاء بحديث عن جابر بن عبد الله فقال: لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم، فسمى النبي العنب بالكرم، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ بارك الله فيك وحفظك الله والسامعين والسامعات ولك بمثل. لكن أستأذنك، هل الحديث الأخير صح أم لم يصح؟ الحديث الأخير أصله في صحيح مسلم من حديث جابر: لا صدقة في شيء وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، لكن هذا الحديث في سنده محمد بن مسلم الطائفي، وهو فيه كلام. إذا كان محمد بن مسلم الطائفي هو ضعيف، إذا لا إشكال عندنا، يعني لا تعارض بين شيئين أحدهما ضعيف والآخر والآخر ثابت، فسنناقش المسألة على فرض ثبوت خبر الطائفي أن النبي ذكر الكرم في حديث ونهى عن إطلاق الكرم على العنب. فأقول أولا: ما سبب النهي عن قولنا للعنب الكرم؟ يقول كثير من أهل العلم أنه ليس في الأصل في التأصيل أن العنب هو الكرم، إنما يطلقون الكرم على العنب لأن الخمر الكريمة عندهم، يصفون الخمر بأنها كريمة، أنك إذا نشوت وشربت الخمر أصبحت كريما سخيا معطاء ضحوكا، فأطلقوا على الخمر الكرم والكريمة، الكرم والكريم. فإذا سميت العنب الكرم فمعناه أنك تسمي الخمر الكرم، أنها كريمة. أوردوا في هذا، أورد بعضهم في هذا، ما أدري بيت الشعر الذي هذا، حميد: أنا حميد الذي أمج دوره، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها، وكان كريما فلم ينزعه. أنا حميد الذي أمج دوره، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع على الوزن يعني، أتاه المشيب على حبها، وكان كريما فلم ينزعها. فكان يصف الخمر بأنها كريمة ويشربها أيضا، يشربها كريم. عمر أتى به قال: أنت الذي تقول في الخمر كذا وكذا. قال عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب الله أعلم، قال: نعم أنا قلت ذلك. قال: إذن تجلب تثنى الخمر وتقر على نفسك بأنك تشرب. قال: يا أمير المؤمنين، ألم ترى أن الله قال في الشعراء وأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فالشاهد من هذا أنهم كانوا يطلقون على الخمر الكريمة والكرم لأنها كريمة عندهم، تعظيما لها، تعظيما للخمر يقولون عنها الكريمة. فنهى النبي عن إطلاق الكرم على العنب حتى يمحى هذا الاصطلاح، اصطلاح إطلاق الكريمة على الخمر. لكن الخبر الثاني في حال صحته يكون قبل هذا الإطلاق. في البدايات كان النبي يمشي على ما يمشي عليه الناس في الإطلاقات، ليس في التحليل والتحريم، لكن يتأصل الإسلام، بعد ذلك تأتي النصوص تنهى عن الأشياء المشتبهة وتثبت الأشياء الصحيحة، كما قال الرسول عليه السلام: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوه. أطلق على العشاء العتمة. ولكن في حديث آخر أن النبي قال لا تقولوا العتمة ولكن قولوا العشاء. قال العلماء تلك التي جاءت في كتاب الله من بعد صلاة العشاء، مع أن النبي قال قبل هذا لا قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حوى. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الأمور نزل آيات من كتاب الله نزلت فيها ذكر العشاء، ما أحب النبي أن تطغى لغة الأعراب على اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. وعلى هذا يعني أمثلة كثيرة جدا، يعني زرمنا هذا نجد أن النبي عليه السلام نهى عن ألفاظ كثيرة وكان قد استعملها صلى الله عليه وسلم. في البدايات كان يخاطب الناس بما يعرفون، بعدها لما استتب الأمر بدأ ينتقل إلى اللغة التي أصح والتي أبعد عن الشبهات والتي فيها إنزال الأمور منازلها اللائقة بها، والله أعلم. لعل أحد يحضره أمثلة في هذا. ها؟ كلمة راعينا في الكتاب العزيز، اليهود يأتون إلى الرسول يقول يا راعي يا راعي، ويهموا يعني يا أحمق يا جاهل، وهم يهمون أنه يقولون راعينا. فالله قال للذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، ولكن المثال ليس بمتطابق. وكانوا الأقوال الموجودة بأثر بس فيها بعض المقال النصارى كانوا يقولون في الجري لغة العرب تتحملها. نعم. والعقيقة قال الرسول لا أحب العقوق، وقال الغلام مرتهم بعقيقته. أحسنت يا شيخ أحمد سالم، تفضل يا أخي. نعم. أفلح وأبيه إن صدق، بس ما ندري ماشي على أساس أنه كان كلمة تطلق على الألسنة، بس ما ورد أن النبي تراجع عنها. لا ما نعرفش إلا أي، بس ما نعرف التاريخ، لكن حملوها على أنها كلمة تطلق على الألسن. تربت يمينك يا أم سلمة، ثكلتك أمك يا معاذ. نعم هذا. نعم نعم. ما هو خلى أخوك يوسف، قال يا أخوك يوسف بس ما عندنا أن النبي يعني تراجع عنها، إنما نهى عن الحلف بالأباء وهي لم تكن حلفا. نعم. اللفظ الشاذ لا، مالك خلف إسماعيل بن جعفر، حكم الشذوذ صعب، حكم الشذوذ قول المالكية كابن عبد البر المالكي الذي قال في أحد التوجيهات لقول أفلح وأبيه إن صدق، قال إن لفظة أبيه شاذة ما زادها مالك، مالك لم يذكرها وذكرها إسماعيل بن جعفر، لكن إسماعيل ثقة ما نستطيع أنه في تكافؤ. حديث ماذا؟ الكرم تسمية الكرم مع الكراهة مثله. بارك الله فيكم، لأنه ثمة جنازة، فبارك الله فيكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.